أما ذكر أن حتى يكون حرفا حرف عطف في بعض المواضع، لأن أصلها أنها لانتهاء الغاية، ولكن قد يعطف بها، يعطف بها على المرفوع أو المنصوب أو نحوه، فيقول الشاعر: طهرناكم حتى الكمات فأنتم تهابوننا حتى بنين الأصاغر. طهرناكم، الضمير منصوب لأنه وقع عليه الفعل، حتى الكمات منصوب نصب ما بعد حتى، فأنتم تهابوننا، الضمير في تهابوننا منصوب أيضا لأنه وقع عليه الفعل، تهابوننا حتى بنينا، بنينا أيضا منصوب الذي بعد حتى. في الأصل أن حتى لانتهاء الغاية، مثل قوله تعالى: هي حتى مطلع الفجر، أو قرأت حتى سورة الأعراف، فتكون ناصبة وتكون جارة وتكون حرف عطف في بعض المواضع. فيتفطن القارئ مثلا في كتب الحديث ونحوها، فيحذر أن يعطف منصوبا على مرفوع حتى لا يقع في اللحن والخطأ.